وتتأكد النصيحة في ثلاثة مواطن على المعلم. الموطن الأول إذا رأى الطالب يتوانى في العلم. الموطن الثاني إذا رآه ينصرف إلى ما هو دون ما يبذل فيه فإنه حينئذ يوجهه ويعيده إلى ما يناسبه. الثالث إذا رأى خطرا يحدق به في دينه، خطرا يحدق به في دينه، ولا سيما الذي تقدم معنا إما الفسق وإما البدع، نسأل الله العافية والسلامة. فإنه إذا صاحب المجان هلك، وإذا صاحب المبتدعة هلك، لأن أهل البدع لا أشد عليهم من العلماء، لأنهم يكشفون ما عندهم من الزيغ، فإذا رأوك في حلقة العالم لا يرتاحون حتى يخرجوك منها، لأنهم يعلمون أنك ستكشف ما عندهم من الضلال بتعلمك وتقدمك في العلم. فإذا رأى من هذا الطالب هذا فإنه يجب عليه أن ينصح له، فلا بد أن يكون المعلم مفيدا، ولا بد أن يكون إيش؟ ولا بد أن يكون ناصحا. فبذل النصح لذلك، لأن هذا المعلم وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا حاله، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حالة الصورة الثانية وهي إذا ما رأى الإنسان سيهلك ويقع في الهلاك، قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحججكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها. فالمعلم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجز طلابه، والحجزتان هما معقد الإزار، الحجز هما معقد الإزار فوق الحقوين للرجل حينما يحرم بالحج وبالعمرة، يربط إزاره فوق حقويه العظمان فوق الحوض يسميان إيش؟ بالحقوين. فربط الإزار فوق الحقوين، معقد الإزار فوق الحقوين، هذا هو الحجزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شدة حرصه علينا ألا نتقحم في النار، فهو يعلمنا ويذبنا عن هذه النار كما يذب الرجل هذه الجنادب والفراش التي تأوي إلى النور فتقع في هذا النار، في هذه النار يذبها عنها وهي تتسابق وتتقحم بالقوة عليه فتقع في النار. فالمعلم عليه أن يصبر على طلابه وأن يأخذ بحجزهم عما يرديهم في دينهم ودنياهم، لأنه في ذلك قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا بمثابة الأب، فإن الأب أب للجسد والمعلم أب للروح، أب للروح، والأب مشفق ناصح لأبنائه وأولاده، الأب مشفق ناصح لأولاده فيخاف عليهم ويحب لهم، فإذا أحب لهم أخبرهم بما يحب، وإذا خاف عليهم أنذرهم مما يخاف. فالمعلم أب ديني، أب روحي، كما أن الوالد من النسب أب للجسد فهذا أب للروح، فينبغي له أن يقوم بالحق في هذا الجانب، وهو أن يكون مشفقا ناصحا. ومن النصح للطلاب أن يدلهم على الخير، وأن يحذرهم من الشر، وأن يدلهم على الكتب التي يبتدئون بها في الطلب، وأن يدلهم على الكتب النافعة، وأن يحذرهم من الكتب الضارة. هذه خمسة أشياء يتوجب على المعلم أن يبينها لأولاده الطلاب. أولا أن يدلهم على الخير، وأن يحذرهم الثاني من الشر، وأن يدلهم على الكتب النافعة، وأن يدلهم على الكتب التي يبتدئون بها، وأن يحذرهم من الكتب التي تنطوي على الشر. فإذا أحكم هذه خمسة أشياء لا بد للمعلم أن يداوم عليها مع أبنائه الطلبة. أولا أن يدلهم على الخير، ثانيا أن يحذرهم من الشر، ثالثا أن يدلهم على الكتب النافعة، رابعا أن يدلهم على الكتب التي يقرؤون يتعلمون فيها، بماذا يفعلون في هذا الفن، بماذا يبدأون، بماذا يتوسطون، بماذا إلى ماذا ينتهون. نعم، الدلالة على الكتب النافعة غير الدلالة على الكتب التي تتعلمها، الكتب التي تتعلمها شيء، وعموم الكتب النافعة شيء آخر، هذه التي تغذي بها معرفتك وتكون روافد تغذي بها هذه الكتب التي تتعلم أنت وتؤصل فيها. فأن يدلهم على الخير أولا، وأن يحذرهم من الشر ثانيا، وأن يدلهم على الكتب النافعة ثالثا، وأن يدلهم على الكتب التي يقرؤونها ويطلبون العلم عليها ثالثا، وأن يحذرهم من الكتب التي تنطوي على البدع خامسا. فإذا اجتمعت هذه الأشياء للمعلم وواظب عليها فبإذن الله تعالى ينتج طلابا صالحين على السنة بعيدين على البدع عن البدعة، بل حربا عن البدعة، كما كان أسلافنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم.